بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات، ودخلنا في الإيمان بالقدر، لأنه لم يأتي أحد بالإيمان الحق الواجب عليه والذي يكون به سالما من الوعيد ناجيا من الذم والعقاب، لن يأتي أحد به إلا أن يؤمن بالقدر. فأخذنا الدرس الماضي في القدر، واليوم نأخذ الدرس الثاني إن شاء الله في الإيمان بالقدر، كما في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وتكلمنا عن القدر عموما وعن قواعد عظيمة، وتكلمنا عن الإيمان بالقدر ما يتعلق بالرزق، وما يتعلق بالأجل هو قريب جدا مما يتعلق بالرزق. والرزق عموما هو ما ينتفع به، أما الرزق بالمعنى الثاني الذي هو مباح ومملك فلا يكون إلا الحلال. أما ما ينتفع به، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حرام حلال، والدابة غير مكلفة، والأطفال والمجانين، فهنا ما ينتفع به هو الرزق. أما المباح المملك الذي أمرك الله أن تحصله وأن تنفق منه وأن تتصدق منه وأن تحتسب الأجر عند الله، فهو الرزق الحلال فقط، هو الحلال فقط، فرزقه المعنيين. وتكلمنا عن أشياء حول مادة الرزق، وعن بعض الأحاديث التي تبين لنا أن الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك. الله عز وجل يبعث ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله، وشقي أو سعيد، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذه الأمور مقدرة، وذكرنا روايات عديدة في الدرس الماضي حول هذا. وأنت لا تزال نطفة في رحم أمك، ثم تتحول إلى علقة، ثم تتحول إلى مضغة، ثم يبعث الله ملكا فيكتب هذه الأربع، وقد تصل إلى الخمسة في بعض الروايات، حتى النكبة ينكبها. وما الرزق إلا هو يتضمن كل ما تنتفع به بالمعنى الذي ذكرناه. فمثلا رزقك في الأولاد، الأولاد رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد الذكي النشط رزق، الجيران الصالحون رزق أيضا، كل هذه داخلة في الأرزاق. قوة الفهم والذكاء والتعقل هي رزق، فالرزق ليس المال فقط، الصحة والمرض، الفقر والغنى، كل ما يتعلق بذلك، والأهل والعلاقات وما تبتلى به من الناس، كل هذا يدخل في الرزق، فليس المال فقط. والأجل معلوم، ولن تستأخر ساعة ولن تتقدم ساعة عن هذا الأجل المطلق المعلوم عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، جف القلم وطولت الصحف. أما الأجل المقيد والذي ازداد به داود عليه السلام 60 سنة فصار عمره 100 سنة، فهذا باعتبار علم الملائكة وباعتبار ما كتب وأنت في بطن أمك. أما ثم فإن وصلت رحمك زادك الله بكذا وكذا، وإن قطعت رحمك أنقصك الله بكذا وكذا، لكن النهاية هو الأجل المطلق المعلوم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، كل ذلك كتب كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فلا تغيير فيه، لا زيادة ولا نقصان فيما يتعلق بالرزق وفيما يتعلق بالأجل، ولكنه الأجل المطلق والرزق المطلق المكتوب في اللوح المحفوظ. لكن هناك من الأسباب ما شرعها الله عز وجل، إن أتيت بها زاد الله في عمرك وفي أثرك وزاد الله في رزقك. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، والله يؤخر من الذنوب ما يشاء كما جاء في الحديث، إلا ما يكون من البغي وعقوق الوالدين أو قطع الرحم، فهذا يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. فهذه كلها أسباب وكلها بقدر الله عز وجل. الرزق إن كان مقدرا ومكتوبا لك أنك ترزق بكذا في يوم كذا بكذا وكذا، سببه أيضا مقدر عند الله عز وجل، أنك تلهم أن تسعى في هذا الاتجاه في هذه الوظيفة أو في هذه التجارة، كله بخلق الله وكله بقدر الله. الرزق وأسباب الرزق كلها من عند الله عز وجل، كلها مقدرة، ولكن الأسباب منها ما هو يدخل تحت قدرتك ومنها ما لا يدخل تحت قدرتك. فالذي يدخل تحت قدرتك الذي هو الكسب والسعي، والسعي كما قلت نوعان، سعي في الزراعة والتجارة والصناعة والأسباب والآلات، وسعي بدعاء الله عز وجل والتوكل على الله والاستعانة به والافتقار إليه وما إلى ذلك. إنما كل هذه أسباب داخلة تحت كسبك وتحت سعيك وتحت عملك. هناك أسباب لا تقدر عليها، وهي كموت موروثك مثلا، وكله بقدر الله وكله رزق الله وبقدر الله. ولا بد أن يجمع المسلم بين الأمرين، وقد تكلمت عنهما، بين الأمر القدري وبين الأمر الشرعي، وإلا ضل ودخل في ضلال مبين وتاه في الظلمات. الموحدون أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين، بين الربوبية العامة لله عز وجل، إذ هو رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء ويعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير، وما من نعمة إلا بفضله، وما من معصية إلا بشؤم، وما من مصيبة إلا بشؤم المعصية. كل هذا لابد أن يعلم، فتجمع بين القدر وبين الأمر والشرع، بين الربوبية والإلهية. الربوبية الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أن تعتقد هذا. اجمع إليه أنه لابد أن تأتي بالأمر وتنتهي عما نهى الله عنه، فتجمع بين الاثنين. إتيانك بالأمر مقدر أيضا وبقدر الله، وانتهاؤك عن المعصية مقدر أيضا وبقدر الله، ولكنه مقدر على وجه لك فيه اختيار، تحاسب عن هذا الاختيار وبناء على هذا الاختيار، وهي الأمانة. فكله مقدر على وجه عجيب، وذلك سر القدر، انك تشاء والله جعل لك مشيئة، اياك ان تنسى هذا. وما تشاءون لمن شاء منكم، لك مشيئة واختيار وقدرة على هذا، وإلا فلا حساب، بل القدرة مناط التكليف. لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن لك مشيئة وإرادة واختيار على الاستقامة، ولا تنسى أن ذلك متضمن وداخل في قدر الله عز وجل، وتحت قدرة الله وتحت خلق الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن شاء ذكره، هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فلك مشيئة ولك اختيار، فكل الأمور مقدرة، نعم بخلق الله نعم، لكن على وجه لك فيه اختيار حقيقي مش نصب، بتختار فعلا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حاشا لله أن يكون جبرك بالمعنى الرديء جدا الذي هو الإكراه على شيء وإن كنت تكرهه، حاشا لله. ولكن الله جبر العباد وجبر القلوب على فطرتها، شقاها وسعدها، كيف؟ بأن جعل لك إرادة، هو الذي يخلق هذه الإرادة، وجعل لك اختيارا، هو الذي يخلق كل هذا على وجه لك فعلا فيه اختيار ومشيئة، وتحاسب على ذلك. لابد أن نجمع بين الأمرين، لأن فريقا هم الجبرية أساءوا الظن برب العالمين، ومثلوا الإنسان بريشة في مهب الرياح، وبورقة تهتز على غصن شجرة، لا عقل له ولا حمل، لا الأمانة ولا اختيار ولا مشيئة. كلا والف كلا، حاشا لله عز وجل. فهؤلاء هم الذين شهدوا خلق الله لكل شيء، وشهدوا قدر الله عز وجل، فأبطلوا الأمر والشرع، كما فعل القدرية المشركية الذين قالوا ولو شاء الله ما أشركنا، كما ستأتي الآيات والبينات فيما يتعلق بالعمل بالهدى والضلال. لكننا ما زلنا بعد في مسألة الرزق والأجل، والرزق أيضا له أسباب، فالرزق مقدر وأسبابه مقدرة، كلها بخلق الله عز وجل. وما تعرف الكسب أساسا؟ أنت مطالب وبتكسب وبتكتسب، ما تعرف الكسب؟ كلمة الكسب هذه لابد أن يعلم أنها إنما تكون باعتبار التأثير في المحل. يقول لك اكتسب الثوب لونا، اكتسب هو الثوب، لا يعقل ولا اختيار له في هذا، إنما وقع التأثير عليه باللون، تلون اللون اتغير وتأثر به، فيسمى اكتسب الثوب لبنا لونا. وايضا اكتسب الجلد حرمة بمجاورته المصحف، جلدة المصحف اكتسبت حرمة. كلمة اكتسب واكتسب تعود الى التأثير في المحل. فأي كسب لك هو عمل باختيارك فقط، ليس ما تضطر اليه، وإنما هو عمل باختيارك يؤثر فيك وفي أخلاقك، لأن الأعمال كما بينها تغذي القلوب تماما بالخير والشر، وذكرنا أدلة ذلك على التفصيل. فتسمى كسبا بهذا الاعتبار، هذا معنى عظيم ذكره شيخ الإسلام. يبقى الكسب هو باعتبار التأثير في المحل، فانت عملك هذا كسب؟ ايوه نعم. لماذا هو كسب؟ لانه يؤثر فيك في اخلاقك وفي صفاتك وفي احوالك وفي ثوابك وعقابك، ويسمى كسب هذا الاعتبار، ونحن مأمورون بالكسب والتكسب. يبقى الرزق ده مقدر عند الله عز وجل، ولو هربت من رزقك كما تهرب من اجلك لادركك رزقك كما يدركك اجلك، بل رزق العبد يطلبه أكثر مما يطلبه أجله. فمسألة الرزق إذن مكتوبة مقدرة وأسبابها مقدرة. فمن جلس وقال أنا يأتيني رزقي طالما أنه قدر لي بغير تعب وبغير سعي لأنه مقدر، أقول لك إنك مقدور عليك في الرزق، وإنك تعيس بئيس مبخوس مخذول لماذا؟ لأنك علم الله أنك ستضل بهذا الفهم فتجلس ولا تسعى على الرزق فلا يأتيك الرزق إلا هو المضمون لمسألة الحياة حتى تحاسب على ذلك كالأكسجين وكالماء وما إلى ذلك. إذا تقول أجلس ولا أبحث يبقى علم الله أنك ستشقى بهذا، بل الرزق أمر بالسعي لتحصيله. نحن نعلم أن الله ضمن أرزاق الأطفال والمجانين والبهائم والزوجات، ومع ذلك أمرك وأوجب عليك أن تنفق على الأطفال وعلى بهائمك وعلى زوجاتك. إيه الحل؟ لا إيه الفرق يعني؟ ما المشكلة؟ لابد من الجامع بين الأمرين، بين القدر والمكتوب بعلم الله عز وجل أنه كتب لك رزقا كذا وقدر لك كذا، وفي الوقت ذاته أرسل رسوله فأمرك أن تسعى في الأرض وأن تستمشي في مناكبها وأن تأكل من رزق الله عز وجل، وأمرك فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وأمرنا أن نسأله حتى لو انقطع شسع النعم فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. سألوا الله في كل شيء وأنزلوا حاجتكم بساحة الكريم عز وجل. لابد أمره الله فقال واسألوا الله من فضله، وقال وابتغوا من فضل الله، والأوامر في ذلك كثيرة جدا في الآيات والأحاديث في السعي على الرزق، بل نحن أمرنا أن نعمل ونتصدق. فكيف نتصدق بغير أموال؟ وكيف تكون الأموال بغير عمل؟ إلا أن تكون بالأسباب، وهي أسباب أيضا الغير مقدورة لنا كموت موروث وما إلى ذلك. فإذا الرزق مكتوب مقدر، وأسبابه أيضا مقدرة، والأمر الشرعي أن تسعى وأن تحصل الرزق، ولا بد أن تجمع بين الأمرين. فإن نظرت إلى القدر وحده صرت ضالا مضلا، وإن نظرت إلى الأمر والنهي الشرع يعني وحدها صرت ضالا مضلا كالمجوسية، كهذه الفرقة التي نظرت إلى الأمر والنهي وكالمعتزلة وكفرق كثيرة جدا ضلت ضلالا بعيدا. ومسؤول القدرية النفاة قالوا إنك مخير وإنك قادر على فعلك وأنت الذي تحدث فعلك والله لا دخل له بهذا، يدب مراقب يعني. هذا ضلال مبين، لابد أن يجتمع الأمران. ومن هنا نتكلم عن الإيمان بالقدر، وهذا لا ينفي ولا يتعارض مع الأمر والنهي مع الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر جعل يقول هذا مصلح فلان، هنا مصلح فلان، هذا مصلح فلان، ومع ذلك دخل عرشه وصار يفتقر إلى الله وينكسر إلى الله ويتضرع إلى الله، ويسقط ثوبه ويحمله أبو بكر ويهدئ من روعه ويناشد ربه عز وجل المرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة، ويبكي ويضرع لله ويقول انتهت هذه الأصابة هل أن تعبد بعدها في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مع أن الله أخبره ووعده بالنصر في هذه الغزوة وقال هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان. فهذا أمر قدري بخلق الله عز وجل وبتقدير الله. أما الأمر الشرعي أمرك الله بكذا فلا بد، فالقدر نؤمن به والشرع نعمل به. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى، أنك لن تعمل بالشرع كما يكون إلا أن تؤمن بالقدر، وما العجز في الأوامر الشرعية والنواهي إلا نتيجة لضعف الإيمان بالقدر. العجز الذي طالما تكلمنا عليه كثيرا الذي هو ضد الكيس، لأننا أو لأن فرقة ضعف إيمانها بالقدر فضعف توكلها وضعفت استعانتها، يعني اجتهدت في بعض الأمور بحولها وقوتها ولذلك خذلوا، فجاءت العبادات ضعيفة وقليلة. هذا عجز. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالقدر خيره وشره. أما الموحد فهو يأتي إلى الصلاة، أمر أن يأتي إلى الصلاة، ولكنه يجتهد أينما اجتهاد في الضراعة إلى الله وفي استغفار الله وفي التوبة إلى الله وفي الاستعانة بالله وفي التوكل على الله لكي يحسن الصلاة. دي معادلة مع بعض، وبالتالي تأتي صلاته خشوعا ويأتي عمله فلاحا من الله عز وجل، فهذا لم يعجز، هذا استعان بالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرص على ما ينفعه، فجاء إلى الصلاة ويعلم يؤمن بالقدر، فيعلم أنه لن يصلي ولن يحصل خشوعا في الصلاة إلا أن يقسم الله له ذلك. فلما علم أن ذلك من الله بكى وضرع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر الله واستعان به وتوكل عليه، يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة. وهكذا وعامة الأذكار على هذا المعنى. فلا بد أن نجمع بين الأمرين، لا بد، بين مسألة الإيمان بالقدر والعمل بالشرع كما أمرنا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أضرب مثالا وإلى المثل الأعلى في مسألة الإيمان بالقدر وتأثيرها على العمل بالشريعة وعلى الالتزام بالأمر والنهي. الطفل الصغير، ودائما نضرب هذا المثال، الطفل الصغير عندما يبهمه عدو شرس، ثعبان، سبع، ولد ما تريد أن يفتك به، فإنه يجري بأقصى طاقته يلوذ بحمى أبيه، فإذا لقي أباه التصق بصدره ولم يلتفت إلى غير أبيه أنه ينجيه. هذا ولد يحدث. نريد منك يا أخ الإسلام أن تكون مع الله مثل هذا الطفل مع أبيه، هو ده معنى الاستعانة. كل تعبنا بالقدر حتى وزاد الطفل، أنك تعلم أنه لن ينجيك من عدوك الشيطان ومن نفسك إلا الله عز وجل، ولن تكون نجاة إلا بقدر الله، فأزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى، وبالتالي تجد نفسك دائما تستعين بالله، ودي أعظم المكاسب في حياة العبد. وذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كيف نحصل القوة يا رسول الله في الإيمان وفي غيره؟ كيف نحصل هذه القوة؟ قال: احرص على ما ينفعك، والذي ينفعك هو الشريعة، هو أمر رسول الله في كل شيء ونهيه، احرص على ما ينفعك. وبعدين بحولك وقوتك مخذول، العبادة غير خاشعة، العبادة ملهاش قيمة، مخذول، ولكن بحول الله وبقوته وبالاستعانة بالله. شوف، واستعن بالله، وإياك من اللي هيجي عكس الاستعانة ألا وهو العجز. واستعن بالله ولا تعجزن، إياك أن تعجز. إذا نستعن بالله عز وجل يبقى هتأتي بالعبادات وبالأوامر والنواهي ومعها واستعن بالله، وإلا عجزت تماما. إذا فالإيمان بالقدر هو اللي بيدينا الالتزام بالشريعة، وبيعطينا التيسير في الالتزام بطاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا الطفل التصق بصدر أبيه فلم يلتفت إلى أي سبب غير أبيه أنه ينجيه. أيضا أنت تكون كهذا مع الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. وما معنى الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زي الطفل بالضبط، أجري وألوذ وأحتمي وألتجئ من إلى الله عز وجل من عدو هذا الذي يراني من حيث لا أراه. يبقى مسألة الأرزاق، إن آمنت بالقدر في مسألة الأرزاق والآجال سهلت عليك الشريعة، فإن أمرك الله بالجهاد لن تخشى الموت. إذا مت إيه وبتعيه؟ ما هو حياتي في الوقت الذي قدره الله، خلاص ده مكتوب، انتهينا طالما انك علمت هذا. ولن تخشى ان يهدم بيتك او ان يضيع مالك او ان او ان او ان، لانك امنت بالقدر. اذا مسألة الحرص على الاجل والحرص على الرزق لن تدخلك في باطل، لانك امنت بقدر الله انه هو الرزاق، وان الرزق مكتوب مقسوم، جفت الاقلام وطولت الصحف، وما عليك الا ان تسعى كما امرك عز وجل، وان تتلمس الاسباب في ذلك. انما النتيجة ايه؟ هذه لا تشغلك، لانك علمت انها مكتوبة سواء بالبسط او بالقدر. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، هذا من غير الموحدين، من غير المؤمنين بالقدر. واما اذا ما ابتلاه فقدر ان يضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، كلا، هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء لا يفهمون، وإنما الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق، كله بقدر الله، كله مكتوب. وإنما الإنسان يلوم نفسه لو قعد بغير البحث عن أسباب الرزق. أما النتيجة، هذا يسعى ساعتين، وهذا يسعى 3 ساعات، وهذا يسعى 3 سنوات، فقدر الله بسطة في الرزق لمن سعى في الساعتين، وقدر الله قدرا في الرزق لمن سعى في السنوات. كل هذا بقدر الله عز وجل، وكله من الابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فهذا الابتلاء، وخلقنا أساسا لهذا الابتلاء. إذا الإيمان بالقدر يجعلك لا تحصل الرزق الحرام أبدا أبدا ولا تفكر فيه. الإيمان بالقدر فيما يتعلق بالرزق تبتعد به أعظم البعد بين الحقد والحسد، وعد إلى أمراض القلوب وستعلم. إذا الإيمان بالقدر ينجيك يا أخي الإسلام من الحقد والحسد. الإيمان بالقدر ينجيك من الاعتراض على الله عز وجل، ومن أن تنشأ خصومة بينك وبين الله عز وجل. إذا فالإيمان بالقدر من أهم ما يكون، ما التوكل إلا ناتجا على الإيمان بقدر الله. إذا لن تأتي بالإيمان الحق والإيمان الواجب إلا أن تؤمن بالقدر. ومن هنا بسطنا القول وبدأنا بسط القول في مسألة، لم نتكلم بعد على التفصيل في مسألة الهدى والضلال. ما هو المشكل بقى في الهدى والضلال، إنما الرزق ده مسألة سهلة، فما زلنا في المسائل السهلة حتى الآن، مسألة الرزق والأجر. بس الإيمان بها خلاص تجاهد في سبيل الله. كيف الموت ليه؟ الموت سيأتيك وأنت في أعماق أعماق بيتك، إن قدر الله عز وجل. دي مسألة مقدرة خلاص، كما قال الزبير بن العوام وأحد العشر المبشرين بالجنة، إني لا أخاف أن أقع على الموت أو أن يقع الموت علي، لأن الموت لما حيجي لي وأنا هروح له حتى في اللحظة التي قدرها الله وبالأسباب التي قدرها الله أيضا، فأنا لا أشغل بالي بهذا. إنما الله أمرني بالقتال والجهاد، أنا بجمع بين الاثنين، بين الإيمان بالقدر وبين العمل بطاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لكي ما طبعا مسألة الأجل، يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءه رسول إحدى بناته أن ابنها يجود بنفسه، وكان عنده سعد ومعاذ وويل كعب، فقال قل لها لله ما أخذ ولله ما أعطى، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يثبت ابنته على موت ولدها، لأن الإنسان ضعيف وجبل الإنسان على هذا، لا فيش فيها مشكلة. أما أن يدخلك في باطل فلا، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالإيمان بالقدر هو الذي يمنعك من هذه الأخطاء، لله ما أخذ لله ما أعطى سبحانه وتعالى عز وجل، وكل شيء عنده أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب عند الله عز وجل. هذا هو الإيمان بالقدر. مهما حدث لك في أي ابتلاء في أي مصيبة فأنت تؤمن بالقدر، خلاص إذا أنت مطمئن واثق بالله عز وجل. فمن أعظم الأمور والمكاسب هو الإيمان بالقدر، وليس نافلة بل هو واجب، وإن لم تأتي به فأنت معرض للوعيد كما أنت معرض للوعد. فلا بد من الاهتمام بمسألة الإيمان بالقدر. وعندئذ مثالين من كتاب الله عز وجل، من سورة آل عمران ومن سورة النساء، على مسألة الأرزاق والآجال. ولقد علمنا قبل أن أدخل فيهما هذا الحديث العظيم الذي روي عن مجموعة من الأصحاب، لأن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. ثم يقول واعلم أنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبل منك أو ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. إذا الإيمان بالقدر هو أصل الأعمال الشرعية، والنجاح في الأعمال الشرعية الاستعانة والتوكل، هو ده الإيمان بالقدر، بل هو أصل قبول الأعمال. لن تقبل حتى تؤمن بالقدر أنها من عند الله ومن خلق الله عز وجل، على وجه لا لك فيه اختيار ومشيئة، وإلا اتهمت الله عز وجل بالظلم، حاشا لله. وسنرى ذلك بالتفصيل. فنأخذ مثالا من سورة النساء. هذا الربع الذي يتكلم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل والقتال في سبيل الله، وعن المنافقين وموقفهم من الجهاد وموقفهم من عدم الإيمان بالقدر، ينظرون إلى الأسباب فقط فلا يؤمن بالقدر. منافق بيحسب العملية عملية إيه؟ عملية مادية، عملية كده علمانية، فضلال بعيد. إياك أيها الموحد أن تحذو حذو المنافقين أو حذو الكافرين كما سنرى إن شاء الله. من أهم ما يكون، يعني آتي بمثلين من كتاب الله، لأن المسألة ليست كلاما فلسفيا ولا فذاكا، وإنما هي من كتاب الله عز وجل ومن أصل هذا الدين العظيم. يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. طيب هذه الشرعة وسورة النساء، خذوا حذركم الشريعة وأعدوا لهم استعطوا مخوة الأمر والنهي، خلاص نشوف القدر حيجي ازاي. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة، قال مصيبة يعني ايه؟ هزيمة، جذب، فقر، مرض، جراح، كسرة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. لأنظر إلى قوله يقول لك قد أنعم الله علي، لأنه بيقيسها مسألة دنيوية، يجي له فلوس، السلام، ربنا طيب، ربنا أنعم علي أني ما كنتش معاه. يعني هي المسألة لا إله إلا الله، أنا معيب بالتأخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبالتوطع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا نفاق. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. هذا لا يؤمن بالقدر، هذا منتظر يقول لك لو حصل خير يا أنا ما كنتش معاهم ليه؟ إذا كنت معاهم. وهذا لا يزول القدر أبدا. شوف الحديث، المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما فعل، بتكلم بسرعة كان معروف ومذكور، احرص على ما ينفع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، واستعن بالله وبيناه ولا تعجزن. وبعدين طب لو أصابك أمر بقى، في الأمر لا هتقول إيه؟ تقول قدر الله وما شاء. ما تقولش بقى لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان برضو يعني إيه؟ انتبه وصحصح. الخير كله فيما أقوله لك الآن. أنت مطالب عند المصيبة في المال، في الأجل، في الأولاد، في الزوجة، في أي شيء، أن تنظر إلى القدر وأن تحتج بالقدر، تقول قدر الله وما شاء فعل، خلاص أنت مطالب بهذا. ده عند المصيبة. المصيبة السماوية والآدمية، السماوية اللي جاية بتقدير الله عز وجل من غير أسباب آدمية، أما المصيبة التي بفعل الناس فهي أيضا مصيبة. يعني لو أن رجلا قاتلك وكان كافرا أو كان متأولا باغيا فأصاب منك الكثير ثم تاب إلى الله عز وجل، ليس من حقك أن تأخذ شيئا منه، وإنما الذي عليك أن تطلب حقك من الله عز وجل. إزاي؟ أن تصبر على هذه المصيبة وأن تقول قدر الله وما شاء فعل. هي المصيبة كده، سواء بالمصائب السماوية، زلزال، بركان، حادثة، ضربة، حجر نزل عليك، أي شيء، فيروس، سرطان، يبقى ده مصيبة اسمها سماوية. إنما المصيبة هي الآدمية بفعل الآدميين، فعليك أن تصبر على أذى القلب، إلا أن يكون بغيا أو ظلما لمسائل أخرى. إنما اللي هو يكون واحد مثلا كافر كان بيننا وبينه حرب في سبيل الله فقتل منا ثم أسلم، خلاص انتهى، ما لأحد عنده من شيء. أما الحقوق عند من؟ عند الله يا أخي. يبقى إذا عند المصيبة دايما أجرك عند أن تقول قدر الله وما شاء فعل. عند المصيبة، عند المصيبة قدر الله وما شاء فعل، هو ده المطلوب. إنما عند المعصية ما حتزورش قدر الله، تبقى ضال ضال مبين، هتقول قدر الله وما شاء فعل في المصيبة، ما طبعا كله بقدر الله. ولكن عند المصيبة تستغفر وتتوب وتبكي وتضرع إلى الله وتنكسر لله وتستغل استغلالا عظيما كما سنرى إن شاء الله. إنما عند المصيبة أنت تؤمن بالقدر، خلاص قدر الله وكان لازم هتحصل، وكان ممكن أن يقدر أشد من هذا بكثير، الحمد لله رب العالمين. وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا عند المصيبة أنت مطالب بالصبر وأن تقول هذا بقدر الله عز وجل، خلاص قدر الله وما شاء فعل وما كان شوكا حيحدث غير هذا. هذا هو الموحد. لما تقول أصل بقى إيه يعني مؤجل كلام في هذه النقطة لأنها ستأتي في سورة آل عمران بالتفصيل، كلام على المصائب والقدر والنظر القدر عند المصائب. فهؤلاء المنافقون حصل خير يا ريتنا كنا معاه، طب ده ليت لو كان كذا كان كذا هذا منزل عنه. حصل شر الحمد لله، كنا بيته ما حصلناش وانت كنت بعيد كده، فما كله بقدر الله عز وجل. بس على اي شيء؟ على الابتعاد عن رسول الله عليه السلام. انظر الى الامرين، الايمان بالقدر والى طاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فليقاتل في سبيل الله. نقل الرؤى بقى ايه اول ايه في الرؤى اللي نتكلم عنه هو الخطر جدا في القدر. اول ايه فليقاتل في سبيل الله، اللي بعد الايات السابقه الذين يشون الحياه الدنيا بالاخره. ومن يقاتل في سبيل الله يحصل له بقى يقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اجره على من؟ على الله عز وجل. واحد قتل ابنه واعتدى على امرأته واصاب منه وفقع عينيه وكان كافرا والمعركة ثم اسلم انتهى، صار اخاك تماما، ما لك عنده من شيء، وتحبه كما تحب جميع المؤمنين. اما الاجر ده فين؟ كله عند الله عز وجل. وللصبر على اذى الخلق، لا احد اصبر على اذى سمعه من الله عز وجل. يدعون له الولد ولا يزال يرزقهم ويعافيهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يؤذى ويقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فجاءه عبد الله وأسره أسر إليه بهذا القول بأن فلانا قال كذا وكذا، فاشتد ذلك الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام، فتقع الكلمة القبيحة على أذنيه فتؤذيه فتؤذيه. بل أيضا تصرفت بعض المؤمنين، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. فالنسم عرض في وجود كراهة واشتد ذلك عليه، ولكنه صبر نفسه عليه الصلاة والسلام فقال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. هل هو مطلوب عند أذى الخلق؟ ولا بد أن نصبر على أذى الخلق إلا بالضوابط والشروط الشرعية، كمسألة البغي وشرحناها في سورة الحجرات والحمد لله رب العالمين. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون كل عن القتال في سبيل الله. والمقدمة الآيات اللي عدت شو المنافقين بيتصرفوا ازاي؟ لا الموحد ينظر القتال لشيء تاني خالص. الموحد يؤمن بالقدر، القتال لا حيقتل ولا حيتعور ولا حيصاب الا بقدر الله. طب خايف من ايه؟ هل امر بالقتال؟ خلاص يلا نقاتل طالما امر بالقتال. انما كفوا ايديكم فنكفوا ايدينا، ده الامر الشرعي. لا نعارض قدر الله بحال من الاحوال. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين امنوا كل شرع اوامر الله يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه الاوامر من جهاد القتال وهذه موقف المنافقين. تعال بقى لموقف اخر، لموقف ضعيف الايمان اللي زي مش زينا ده، احنا ما نحصلش حاجه خالص فيه. في قوله عز وجل الم ترى الى الذين، احنا زي الاعراب وما حصلناش الاعراب كمان، الم ترى الى الذين قيل لهم الا ما رحم الله كفوا ايديكم. يعني القتال ما فيش خلاص، الجهاد ممنوع الان، الجهاد الان بالدعوه وجاهدهم به جهادا كبيرا في العصر المكي. الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، اما نعملوا ايه؟ استعدوا ازاي؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. لماذا؟ لان ايمانهم بالقدر ضعيف. خايف ده يجيب عين ولا يقطع له اذنه، هو هيستطيع ان يقطع عينيه او ان يقطع اذنيه الا ان يقدر القادر القدير سبحانه وتعالى عز وجل، الا ان يمني الماني، يعني ان يقدر المقدر، ولازم هذا بقدر الله عز وجل. فالمؤمن بالقدر انتهى خلاص. انما دول لا يؤمنون، فلذلك يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه، اعوذ بالله. وقالوا ربنا، هو بيؤمنون بالله ومع النبي عليه الصلاه والسلام، لما كتبت علينا القتال؟ كنت عايزين تقاتلوا قبل كده، فماذا الأمر؟ كفوا أيديكم. هو كلام بس مع البر شاكر. كفوا أيديكم وتنصر. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا لغاية لما خلص مصالحنا إلى أجل قريب، لغاية لما نزوج العيال والبنات بس، ألم المسألة والموضوع. والشعب الفريادي بقى لما الكلمات اللي بتطلع الآن، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل الرد بقى هنا إيه؟ متاع الدنيا قليل. هذا أول شيء. أنت كله حريص على إيه؟ أخرك ليه؟ تستمتع؟ طب ما تقتل يا أخي، تروح شهيد عند الله عز وجل، تمتع أبدا الأبد من ساعة موتك. ده بقى الإيمان والقدر. قل متاع الدنيا قليل واللي هتنتقل لها، يعني لو قتلت، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. شيء عجيب. أينما تكونوا أدي القدر أهو. أنت مسألة الجهاد والأمر بالشرع، قلنا إن الإيمان بالقدر هو أعظم معين على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإزاي هتطيع الرسول؟ ده الرسول نفسه لا يستطيع الصبر على الطاعة ولا عن المعصية ولا على البلاء إلا أن يصبره الله. واصبر وما صبرك إلا بمن؟ بالله. فاللي هيؤمن بالقدر كما ذكرت في أول الدرس هيستعين بالله ويتوكل على الله ويدعو الله ويفتقر إلى الله وينكسر إلى الله ويبكي إلى الله، طول ما هو ماشي عمال يدعو إلى الله ويسأل الله عز وجل. هو ده المؤمن بالقدر، لأنه كل شيء بيد الله عز وجل، فإن لم ييسر لم يتيسر. أنتم خافين الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في حصون مكيفة مكبلة بالأسوار والأسلاك والكهرباء والحمايات والجنود. ملائكة الموت لا يمنعها شيء إلا الله عز وجل، إلا بقدر الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم اسمع البيان الآتي، تكملة الآية. وإن تصيبهم حسنة، تصيبهم يبقى دي النعمة، لأن الحسنة ما تصيبكش. الحسنة هي الطاعة، يعني الصلاة والصيام، ده انت اللي بتأتي من جاء بالحسنة فلو عشان تريد. إنما إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هل احنا السيلة ونص طيبين زي قوم فرعون؟ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إذا دي الحسنة هي النعمة، الرزق، النصر، العافية، الصحة، المزاج العالي، الروقان البال، حاجات دي كلها نعم، كلها هي من عند الله عز وجل. انما لما تيجي مصيبه يطيروا بموسى من معه. فكذلك هنا وان تصيبهم، هؤلاء هم المنافقون، وان تصيبهم حسنه يقول هذه من عند الله، كلام ظاهره حلو جميل، يقول هذه من عند الله. حسنه يعني النعمه، مش يعني الطاعه. والا فالطائفتان قدرية والجبرية ضلتا ضلالا بعيدا بالفهم الباطل من الآية اللي انا بتكلم فيها دي. ده اساس كل الاسس التي ضلت بها الفرق الضالة في القدر من هنا، لانهم اخذوا الطاعة الحسنة والسيئة على انها الطاعة والمعصية، فتناقضوا تناقضا عجيبا كما سنرى. وان تصيبهم حسنة نعمة، يعني مش طاعة. طب اقول لك النعمة بسبب الطاعة، طب ما الطاعة من نعمة النعم الله ايضا، وسنذكر ذلك. وان تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، خلي بالك. وان تصيبهم سيئة هيتطيروا بالنبي اللي معاه ده، يقولوا هذه من عندك يا محمد بما جئتنا به، بهذا الدين الذي جئتنا به. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الا بخير، ولم ينهى الا عن الشر، ولم يحل الا الطيبات، ولم يحرم الا الخبائث، فأنه شر يأتي بعد ذلك. واعترف به العالم بهذا، انه يأمر بالخير وينهى عن الشر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ازاي هو يكون شر؟ كيف يتطير به؟ وان تصيبهم سيئة يعني مصيبة، يعني كثرة جذب، قلة ماء، قلة صحة، امراض كثيرة، بلاء. يقول لك كله بسبب الجماعات. الجماعات يقول لك عايزين حكم انزل الله، عايزين دين ربنا، التشاؤم منهم كثير جدا من الشعب المصري يحصل منه كده. هو نفس الكلام اهو. وان تصيبهم سيئه يقولوا هذه من عندك، يعني من دين محمد عليه الصلاه والسلام. قل كل من عند الله. المساله اللي كانت بالقدر فربنا الخير عنده بقدره والشر بقدره، هو خالق الخير وخالق الشر، لكن الشر لا ينسب إلى الله بحال، لأنه شر إضافي نسبي أو إلى ما لم يسمى فاعله أو عام في الخلق في خلق الله. الله خالق كل شيء، وذي سنتعارض فيها بعد الجزئين. إنما اسمع، وإن تصيب حسنة أي نعمة يعني رزق عافية فلوس خير صحة، يقول هذه من عند الله وعشان ربنا ربك رب قلوب وبيحبنا. وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، من اللي بتمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك اللحية واللي بتاع الثوب القصير والإزار والكلام والسنة، يقول لك يا أخي ده حرم علي حتى الهوى، أعوذ بالله، يقول لك عيال جابوا لنا الفقر. والله العظيم أسمع هذا من كثير من الناس المصلين، يا الله يا سبحان الله يا أخي على صبر الله سبحانه وتعالى كيف يصبر علينا بهذا الحد. إنما هو صبر بقى وفي انتقام، لأن في تسليط لأمريكا وكل العالم كله شغال عليه جوه وبره، والنار جاي أصل أصحاب النار هم فيها خالدون. أنا وأنت مش عايزين ندخل النار أساسا، بس لأنه خلى فيها يبقى فيه لازم شيء نتحمله، لازم شيء نعمله من أجل هذا. وإن تصوم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصوم سيئة يقولوا هذه من عندك. الحسنة هنا والسيئة هي النعمة والمصيبة، وليست الطاعة والمعصية، وإلا هتدخل في فريق الضلال. فالجبرية قال إيه؟ قل كل من عند الله، خلاص يبقى الطاعة والمعصية من عند الله، يبقى أنا قاعد زي ماني وربنا اللي قدرها. يحتج بالقدر أنا ما عنديش أي حاجة، ربنا يحاسبني على إيه؟ لو حاسبني بقى ظلماني، ما دي الطائفة الجبرية، خدوهم من كل من عند الله، هي كل من عند الله الطاعة والمعصية، ده كل من عند الله النعمة والمصيبة. ليه؟ لأن ما أصابك أو إن تمسسكم أو وبلوناهم أو إذا جاءتهم، كل ده نعمة ومصيبة. إنما من جاء بالحسنة الحاجة اللي تعملها أنت، لا دي مسألة ثانية، هو دي الطاعة والمعصية. ثم يقول الله عز وجل قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم يقول ما أصابك من حسنة، يعني من نعمة في الصحة في المال في الأولاد في الزوجة في النص في الخصم في أي نعمة مقدرة فمن الله. طب وإن كان بسبب الطاعة، فالطاعة أيضا من من؟ من الله، لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهو الذي ألهمك إياها وخلق فيك إرادتها ويسرها لك. أعطاك الاستطاعة القدرية اللي بها يكون الفعل، مش الاستطاعة الشرعية المصاحة الفعل اللي هو لو استطاع إليه سبيلا، لا، الاستطاعة القدرية أعطاك الله إياه. فاللي بيؤمن بالقدر يشهد قدر الله عند الطاعة. إذا لما تيجي النعمة وهي بسبب الطاعات، طيب ما هي الطاعات من ربنا برضه سبحانه وتعالى؟ هي الطاعة منين؟ ما ربنا اللي قدرها لي وكتبها لي ووفقني فيه وألهمني إياه وجعلني رفيقا لهؤلاء الصالحين، فتعلمت منهم كذا وكذا وفهمني كذا وكذا، كلها من الله عز وجل. من أنفع ما يكون لك أن تشهد القدر عند الطاعة. إيه دخل الطاعة هنا؟ إنها سبب في النعمة يعني. ما أصابك من حسنة حتى لو دخلت في الطاعة، كده في الآية الثانية فمن الله. وما أصابك من سيئة برضو أصابك، يعني من مصيبة، من جد، من هزيمة، من جراح، من كسرة، من أي شيء في المصائب، فمن نفسك، يعني هي بقدر الله وبخلق الله، علمها الله وكتبها الله وقدرها الله، ولا يكون إلا ما شاءه الله، ولو شاء العباد غير ذلك، ولكن بسبب ذنبك ومعصيتك وبشؤم المعصية. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وإذا الإنسان يعلم أن نفسه خبيثة وأن نفسه ملأ بالشر، وعندئذ يحاول دائما أن يصلح نفسه دائما وأبدا، وأن يستعين بالله على نفسه وعلى شيطانه، لأن نفسك هي اللي هتديلك إيه؟ المعصية، والمعصية هي اللي هتجيب المصيبة في الرزق والعيال والزوجة وتصوت الظلمة في الغم اللي حصل كله بسبب الذنوب والمعاصي وفق السنن الربانية التي بيناها قبل ذلك، والحمد لله رب العالمين. فلما تعرف انه من نفسك اي بشؤم معصيتك بسبب ذنوبك، يبقى اي خراب او نقص في الرزق او نقص في العمر او جراح او تسقط في الظلمة، كل ذلك بسبب الذنب. فعندما ترى مصيبة تنظر إلى نفسك وأنها بسبب نفسك وبذنبك، والآيات في ذلك كثيرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. يبقى العمل هو كلها بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصاب بسيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ثم تستمر الآيات، لأن الوقت يعني قد طال بعض الشيء، تستمر الآيات إلى أن نصل إلى قوله عز وجل. طبعا هذا الربع هو الذي فيه، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، معلومات عظيمة. لكن اسمع اسمع شوف، يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ينتقل إلى الآية التي أريد أن أتحدث عنها اللي فيها القدر كله. ولو آمنت بهذه الصفة لله واستوعبتها لسهل عليك الإيمان بالقدر، وبالتالي سهل عليك طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ده شيء عجيب جدا. هذه الآيات الربع كله غزير بالمعلومات، لكن بس هركز أنا على النقطة دي. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. شفاعة حسنة التعاون على البر والتقوى، خلاص تعاونني على زواج أولادي، تعاونني على الحصول على وظيفة، تعاونني على النجاة من الظلمة مثلا، تعاون على البر والتقوى اسمها شفاعة حسنة، شفاعة بما أمر الله ورسوله. يكون له نصيب، والنصيب غير محدود. نصيب منها يعني يكون نصيب زيها أو ضعفها أو أضعفها. ومن يشفع شفاعة سيئة، لا السيئة بالسهرة، يكن له كفل منها، يعني على قدر الشفاعة السيئة. ما هي الشفاعة السيئة؟ تعاون على الإثم والعدوان، سعاية بالشر إلى السلطان الظالم مثلا، سعاية بالشر لكي يتزوج هذا الرجل الصالح ابنة فلان الصالح وموقع بينه، أو دي شفاعة سيئة. يأكل يبقى تعاون على الإثم والعدوان، يبقى يأكل له كفل منها. طبعا كل الأمور هنا داخلة في الآية دي. إذا حياتك إن هتروح النهاردة للسجل المدني مثلا، هتخلص وظيفتك ولا لا؟ هتخلص مهمتك ولا لا؟ هتجهز الأوراق ولا هتتعقرب وتتعقد؟ والله هذا متوقف على إيه؟ على انك تشفع شفاعات حسنة وتعين الاخرين ولا لا. فلو كان كذلك يبقى لك نصيب منها، تلاقي الموظف جاهز ومش رائب ومبسوط ولا يريد منك شيئا ويخلص، انت وشك سمح بعلمه، فلست المسألة. وهذا ابرم مثالا فقط. يعني من يشفع، طب ازاي حصل بزي دي؟ ازاي حصل ان هذا الموظف جاء وقلبه اتفتح عليه؟ حصل ازاي ده؟ وكل الامور ميسرة، ما فيش حاجة غلط، فأتم العملية وانتهت خلاص. حصلت ازاي دي؟ لو فهمت ختام الآية لأدركت السر. كذلك في الشفاعة السيئة، تسعى بشر هنا وتتعلى اسم عظام، فتجد النتيجة عند امرأتك وعند دبتك في بيتك وفي أولادك، وتجد الخراب والفساد شغال وأنت لا تعلم السبب، لأنك شغال بالفساد والخراب عند الآخرين، بتشفع شفاعات سيئة. ازاي حصل ده؟ هنا بقى النظام كله والمعلومة كلها هنا. كيف حصل؟ ختام الآية: وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا، لأن ما حصل أنا يعني أعنت أخي في كذا وكذا، فما حصل الرجل ده بينه وبينه مسافات، موظف ده والأولاد دي موظفون آخرون من بلاد تانية، كيف تجمعت كل الامور دي في لحظة عشان يتيسر لي عملي انا، لاني شفعت شفاعة حسنة في موضوع كذا وكذا. اقول لك ان الذي يقدر جميع الامور هو من المقيت، يعني اتحلت وظهرت خلاص في اخر الربع، اللي هو المقيت. مقيت يعني ايه؟ الذرة ان لم يقتها الله زالت، الالكترونات اللي بتلف التصقت بالنواة ما بقاش زالت الماء. إنما أنسوك السماوات والأرض أن تزولا. مع الأشياء بتكون من إيه؟ من ذرات. الخلية في الإنسان هتكون من ذرات. والخلية يبقى بتكون من ذرات، وهذه الذرات لها أيضا أقوات. فالخلية لها أقوات، هي مجموع أقوات الذرات اللي فيها علاوة على أقوات أخرى، المادة الحية اللي جواها وجلد الخلية والهرمونات بتاع المرونات والكروموزومات، كل الكلام ده محتاج لأقوات، وإلا تموت الخلية خلاص. إذا حبس المقيت قوته عن الخلية اللي في جسمك وبتموت فعلا. ملايين الخلايا كلهم بتموت، ربنا بيخلق غيرها سبحانه وتعالى عز وجل. إذا الخلية اللي جواك دي أقوات، مجموع كيزك عبارة عن خلايا، برضو النظام بين الخلايا وعملها وتنظيمها أقوات، وإلى الجهاز العصبي ما يشتغلش والمخ ما يشتغلش، كلها أقوات من الله عز وجل. إذا هذا الإنسان الذي أمامي هو مجموعة من الأقوات، من الذي قدرها على هذا النحو؟ المقيت خلاص. يبقى الموظف اللي جه ده ايه المشكله؟ هتقول لي طب هو جسمه كده وعقله ومخه وقراراته كلها اقوات من المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. طب الورق اللي معاه ده، طب ما الورق ده عباره عن ذرات، والذرات الكتروني بتتحرك، ولو ان الله حبس قوته عن الذرات مش هتلاقي لا ورق ولا ارض ولا سماء. يبقى اذا الموقع الواقعه دي كيف حدثت؟ بحيث ان تيسر لي اموري بقدر المقيت عز وجل. جمع آلاف بل ملايين بل مليارات المليارات من الأقوات حتى قدر هذه الواقعة ان الشغلة بتاعك تخلص وتتحل او الوظيفة تتيسر وما الى ذلك. انظر الى اسمه تعالى المقيت الذي يعطي كل شيء قوته ليوجد ثم ليستمر الى ان يشاء الله اهلاكه فيحبس القوت عنه. شرحنا سبحانه وتعالى المقيت في خطبة كاملة في الأسماء الحسنى، ولكن أذكر فقط لتعلقه الشديد بهذه الآية: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. إذا يا مسلم يا موحد يا من آمنت بالله وأنه المقيت، أنت مشغول بتحصيل الرزق الفلاني من الصفقة الفلانية أو التجارة الفلانية أو من الأهل الفلانيين أو تلوم موضوع كذا من الجيران أو من الزوجة، اعلم أنها أقوات مجموعة يقودها المقيت سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن أردت تحصيلها فلن يحصلها لك إلا المقيت، وهذا هو الإيمان والقدر الذي يلجئك إلى الضراعة إلى الله وإلى الاستعانة بالله وإلى التوكل على الله وإلى دعاء الله عز وجل، وأن تلتزم برضوانه بأن تتبع رسوله، وده من الأسباب. وعندئذ فالأمر كله بيد الله عز وجل. هذا الربع من سورة النساء علوم، أيما علوم في مسألة القدر، القدر بيد الله وكل شيء بيد الله، والإيمان والقدر ييسر لك كل شيء، وهو أصل دخول الجنة. واعلم أنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأت لم يكن ليصيبك. وإن مت على غير هذا دخلت النار، وإن مت على غير هذا دخلت النار، وإن مت على غير هذا دخلت النار. من أجل ذلك تكلمنا ولا زلنا نتكلم، وسنبين بيانا شافيا إن شاء الله في مسائل الإيمان بالقدر ما يتعلق بالهدى والضلال والشقاء والسعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه أمثلة مهمة جدا، هذا وكتاب الله عز وجل، لكن المعاني ستأتي تباعا. والأحاديث في كتاب القدر في صحيح البخاري والمجلد الثاني مجموع فتاوى شيخ الإسلام وكتاب شفاء العلم ابن القيم، إن شاء الله سنختصر من اختصارات نافعة جدا. لكن هذا القرآن هو كتاب التوحيد الفريد المجيد العظيم، بيدي لك المعلومة بكوب من العسل، هو القرآن، هذا هو القرآن. فكان شوف واسم الله المقيت لم يأتي إلا هنا في ختام الربع ده، اللي فيه أينما تكونوا يدرككم الموت. أنت خايف من الموت؟ ما تؤمن بالقدر في الأجل يا أخي. أنت خايف الفلوس تخلص؟ أنت خايف تتصدق؟ الشيطان يأمركم، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طب إزاي؟ إنما المؤمن بالقدر لا والله يعدنا بأي شيء بالخير ويأمرنا بالخير مغفرة وأجر عظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فنبدأ الآيات من سورة آل عمرو وسنأخذها على وجه السرعة حتى لا يتصورن أحد منكم أننا سنطيل، إن هي إلا دقائق إن شاء الله. هي ما يتعلق بغزوة أحد، وطالما تكلمت عن هذه الغزوة في دروس التوكل أو في دروس التثبيت. الآيات من سورة آل عمران، سنأخذ من قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تصعدون، قرآن جارب من النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، إذ تصعدون ولا تلون على والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني رسول تراك الرسول صام وفروا وهربوا بعضهم طلعا، انما عمر كثير من الاصحاب ظلوا مكانهم، وما هرب جرى الا لما صرخ الشيطان بقدر الله ان النبي قد مات عليه الصلاه والسلام فان محمدا قد قتل. وما تشوف الشيطان لما صرخ ما كان ذلك الا بقدر الله كما سلاما بتتكلم عن كده، فاثابكم غما بغم لما عملوا كده في رسالة مجرد، فأثابكم غما بغم، يعني غم بعد غم بعد غم، وهو نتيجة أيضا من معاصي والذنوب، إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فهنا شوف فأثابكم غما بغم، لكي إيه غما بغم؟ يعني غم فوات الغناء لأنهم كانوا منتصرين، ولقد صدق الآن لقبناه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني الموحد يضرب الكافر فيقول آه يصرخ يقول حس بس من شدة الآلام، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم الآية، ثم قال إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم، يعني ايه غم فوات الغنيم، بدل ما كنا غالبين وحقد الغناء وبعدين الهزيمة ابتدوا يتغلبوا والكسرة والجراح الكثيرة جدا وعمل فيهم القتل حوالي 70 صحابي كل منهم قد يعدو الارض بمن عليها الان قتلوا في هذا اليوم، كل ده غم بعد غم بعد غم، ثم وصل الغم الى منتهى ان سمعوا صرخة الشيطان بان محمدا قد قتل عليه الصلاة والسلام، وما كان الشيطان الا بقدر الله وما صاح الشيطان الا بقدر الله، وهذه الصرخة قدرها الله وخلقها الله وارادها الله لكي تكون غما وغما بغم، لانها انستهم الجراح انستهم الالام انستهم التألم على الاجال وعلى الارزاق وعلى الهزيمة وعلى الكسرة، وشغلوا بالغم الاخير الذي هو موت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك قال لكي لا تحزنوا، شوف الحكمة، شوف الذين يؤمنون بالقدر، لكي لا تحزنوا على، شوف كلك المصائب لا تأتي فرادة، زعلان من دي وزعلان من دي، أين إيمانك بالقدر؟ إيه اللي حصل لك؟ إنت حصل لك إيه؟ إذا تأخذ مصيبة كبيرة ضرب تنسيك كل شيء تنشغل بها، فأخذ هذه المصيبة ولم تكن قد حدثت إلا أن الشيطان قد سرق بها، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم والنصر ولا ما أصابكم من الجراح والقتل والخسائر وما إلى ذلك والله خبير بما تعملون. ثم أنزل من بعد الغم أمانة نعاسا على الموحدين على الذين يؤمنون بالقدر يخشى طائفة منكم، شوفوا إلى فضل الله عز وجل وإلى كلاءته وولايته ورحمته بالموحدين، ادام غم بعد غم بعد غم الى الغم بموت الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يكن قد مات بعد صلى الله تعالى عليه واله وسلم عشان ما يحزنوش وتنتهي المساله، وبعدين ادوم محلول كيماوي ادوم شيء بقدره الله وبهيمنه الله يخلص على كل الغم اللي عندهم ما هو، ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسا يغشى طائفه منكم وجعلنا نومكم سباتا، فهذه الأمنة النعاس التي أنزلها الله عز وجل نام أحدها واقف وهو جالس وهو يمشي فغسلت بدنه تماما وطهر تماما واستعاد قوته واستعاد ثقته واستعاد إيمانه العالي بعد أن كاد يتزعزع مما كان، ثم أنزل عليكم بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة الموحدين طائفة تلمين بالقدر طائفة منكم، أما الطائفة الثانية بقى اللي المنافقين أو ضعفاء الأمان اللي منهم على الحرف وطائفة وده الموضوعنا قد أهمتهم أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية، يظنون انهم مبخوسوا الحق ناقصوا الحظ، يتعتبون على قدر الله ويجدون ملامة على قدر الله وعلى تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسابات عندهم مادية، لا يؤمنون بالقدر، فما مسلكهم هو ده، وده اللي حصل مننا الآن، لأننا لا نؤمن بالقدر كما ينبغي أن يكون. أما الذين آمنوا بالقدر، انظر إلى رحمة الله لهم وكلاءته بهم، إذ أن أصابهم غما بغم بغم إلى أنساهم بهذا الغم الشهيد بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل هذا الغم، هذا الأمل، هذه الأمل النعاس. إنما الطائفة الثانية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أن الله لن ينصر رسوله، إن الدربكة حصلت وسبق الله عز وجل، وربنا لم يقدر أن يهيمن وأن يسيطر على الأمور، أو ما عرفش يقدرها كويس، والرسول المسألة راحت خلاص، كلها كانت إيه؟ كأنها نصب، كأنها غرور خداع. هذا ظن المنافقين، سبحان الله العظيم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هو حد كان خد رأينا؟ كيف يدينا حاجة؟ هو اللي جابنا هنا، هو محمد وصالح جابونا هنا، فكان حد يزورتنا على مدى وشنا؟ لا إله إلا الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الأمر من العليم الحكيم، من القدير سبحانه وتعالى، من المقيت، هو أمر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لطائفة الذين لا يؤمنون بالقدر كما نحن الآن، إلا ما رحم الله عز وجل، إن من يؤمن بالقدر انظر إلى رحمة الله به، إزاي هون عليه ولطف به وأنزل أي أمانة نعاسا يغسل عنه كل شيء، سبحان الله العظيم. وبعدين يحسب له غزوة تانية في اليوم التالي، يحسب له غزوة تانية من غير ما يغزو، ما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله العظيم. انما يقول المنافقون دول او ضعفاء الايمان لا يؤمن بالقدر، يقول لك واحنا غير زيدين حد، هل لنا من الامر من شيء؟ هل يعني لا ايمان بالقدر؟ لا ايمان بالقدر، قل ان الامر كله لله، هذه الايه، هذا هو جانب القدر، قل ان الامر كله لله. يبقى هتقول هل لنا من الامر من شيء؟ لا يا اخوان، الامر كله للنبي عليه الصلاه ولا لك، وانما الامر كله لله. يخفون في انفسهم ما لا يبدون له، يقولون في انفسهم يعني لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان خد راينا او لو كنا احنا اللي بنعمل الخطه ما كانش حصل الضرب والكسر دي، ما قتلنا هاهنا. قل، رد عليهم ثاني، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. ترى الرجل قد قدر عليه موتا بمعركة، او بظالم معه سلاح يضربه في بطنه، او باصطدام بسيارة، او بمشي تحت عمارة تسقط عند مشيئة اسفلها، قدر الله ذلك، فان الله يلهمه ويخلق الإرادة عنده أن يخرج وأن يذهب بالطريق الفلاني حتى يصل إلى مضجعه تماما، ثم يضرب الضربة بالسيارة أو بالطعنة بالسكين فلا يسقط في مكانه، يظل يتحرك بعد أن يكون قد اقترب من الموت ولا أحد يدري كيف يتحرك وبطنه قد فتحت مثلا، إنه يتحرك لكي يصل إلى مضجعه الذي قدره المقيت سبحانه وتعالى وعز وجل. يضرب بالعربية ما يموتش ما يوقعش، يبتدي يسألف ويوم لغاية لما ينتهي في المكان الذي قدره العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عز وجل. تخاف من الموت؟ تقول لما لو كان من الان شهر ما قتلنا ها هنا، لا، دي المسألة دي لو انت بديتك بالحصول هتطلع للمكان اللي تضرب فيه. لبرز الذين كتب عليهم، لان كل شيء بيد الله وبخلق الله، لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله. ايه الحكمة؟ مش مسألة قدر بس وشغل قدرة، لا، ده حكمة، ده كل الكسر دي ليه والنصر دي ليه والنعمة دي المصيبة دي كلها حكمة، وليبتلي الله من صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ما حدش يعيب على عثمان او غيره، العفو يعني الترك، الترك اللي بيعلم المسلمين ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. ثم تأتي الايات في نهاية الخطبة وفي نهاية هذه الايات من سورة آل عمران في صميم الايمان بالقدر: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا. انت تنزل كفار عيب عليك ده، انت موحد. اين الايمان بالقدر؟ ازاي لما ابنك مات عطلتم وتعمل الكلام ده وادخلك هلا في باطل؟ اين ايمانك بالقدر وان اجله هذا مكتوب وهو في بطن امه؟ كيف؟ قل ده من نصف اللي خلقه فقدره، كل شيء مقدر. اين ايمانك بالقدر يا موحد؟ اوعى تبقى زي الكافر. ازاي يعني يا رب؟ اسمع: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض، سفر للشغل العمل هنا وهناك، ركب طيارة، ركب مركب، ركب، او كانوا غزا في قتال، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يقول لك لو سمعوا كلامنا وقعدوا ما كانوش اتقتلوا ولا مات. الكفار كيف؟ لا يعلمون قدر الله عز وجل، ما يعرفوش في هذا يؤمن بالقدر. فاوعى يا موحد تعمل زي اللي يقول الكلام ده، مين الكافر مش الموحد؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، انما الحياة والموت والله يحيي ويميت والله بما تعمل بصير. هو ده الكلام. يبقى اوعى تعمل الكفار تقول يا عيني يا ابني لما كنتش خرجت النهاردة انا قلت له ما تخرجش، انما هو اطرق الكلام ده، الكلام ده يقوله الكافر بس، مش ربنا يريد ان يعذبه، يريد ان يقتله بحسرته. هذا بحكمة الله عز وجل، انما ان انت تعمل زيه فزاد كافر. كيف تسلك مسلك الكافر؟ سبحان الله العظيم، والله يحيي ويميت، والله ما تعون بصير. ولئن متم او قتلتم لمغفرة، ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن قتلتم او متم لإلى الله تحشرون. كل ده عن الايمان بالقدر. كونك قتلت ثم احسن لك، ما انت راجع لربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. طب انت لما تقتل السيف ومحاء الخطايا، اللهم قدر لنا شهادة يا رب. ده المؤمن بالقدر يعمل كده، ده المؤمن دايما عامل يا رب ارزقني الشهادة. اسمها الضربة القاضية الفنية، كأنك ضربت الدنيا بالضربة القاضية. انت مقصود انت مخدوع بالكفار يعني؟ انت تنظر الى اموال الكافرين، ده مش من حقهم. فلا تعجل عليه، انما نعد لهم عدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. الكفار دول مخلدون في النار ابد الاباد مع العقارب والثعابين، كلما نضج جلودهم بدلناهم غيرها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ان الله كان عزيزا حكيما. انت بس تظن، لا تنظر الى هؤلاء، ما ننظر الى ايه؟ الى الايمان بالقدر والى طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. واياك ان تنظر الى هؤلاء الكافرين. هذا يعني موعظة سريعة من سورة آل عمران ومن سورة النساء، ساعة القدر. لان الانسان فعلا يعني يتكلم كلاما عظيما، ولكن عندما تأتيه المصيبة في الرزق، امواله احترقت او سرقت او ابتليت ابنته بسرطان حيث في اللي راح واللي جه، يبتدي بقى يهتأ. فما ماشي ماشي تزعل وتهتز وتتغم وتبكي وتضرع الى الله، خلاص كل ده مطلوب شرعا، كل هذا مطلوب شرعا. انما انك تدخلك هذا في باطل، وما منا من احد كما يقول ابن القيم الا ولو فتش في نفسه لاجدن تعتبا وملامة على قدر الله عز وجل. يقول ان ربنا يعني لسان حاله يقول ظلمني ربي، بقتني ربي حقي، انا مستهلش كل ده ليه يا رب كده؟ ما هو ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك من لم يؤمن بالقدر فلقد علمتم النتيجة. فحتى الان بنتكلم عن القدر في السهلة اللي هو الرزق والاجل، وضربت مثلين من سورة النساء يعني بطريقة سهلة، لم اتعمق يعني، انما هي سهلة حتى ترسخ في القلوب ان شاء الله. والمثل الثاني من سورة آل عمران عند غزوة احد، لان الامور لما بتضطرب والمسائل بتيجي بقى ضربات كبيرة ومفاجئة، الانسان بيهتز ومساعدته يبص ايه يعني عاجل يا رب ليه كده بس، ليه كده بس يا رب، لا كنت عملت كذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقول يا اخي قدر الله ما شاء فعل. ومرنا بهذا ده النبي عليه الصلاة والسلام يا الله على انس بن مالك اللي خدمته النبي اصلا 10 سنوات، فما شوف 10 سنوات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. وإذا عاتبني بعض أهله على شيء يعني يقول لهم دعوه فإنه لو قضي شيء لكان. النبي عليه الصلاة بيحتج بالقدر عشان يرحم من ويعافو عن من؟ عن خادمه أنس. وشو بيحتج بالقدر في إيه؟ عشان يصبر على أذى الناس. مش يجي عند المصيبة ويحتج عند المعصية ويحتج بالقدر. لو ايه ويستدل بقى باحتجاج ادم وموسى. كل هذا في مسألة غلة وضلال وسيأتي بالتفصيل بإذن الله عز وجل. عباد الله لا تنسوا ان تتبرعوا لهذا المشروع العظيم، فهو اسهل وسيلة، اسهل وسيلة للنجاة واقرب وسيلة للنجاة. المال الفلوس اللي ما معهوش بيتعب ربعا من الجنيهات. لماذا؟ لانه يكون عند الله وادلا يغسل قلبك تماما. والكيس من دان نفسه عاملا بعد الموت، والعاجز من أطع نفسه وهواه وتمنى على الله الأمانيه. يعني الكيس يعمل ايه؟ دان نفسه. يعني دان نفسه يعني لا يزال يأتي من أسباب الماحية للذنوب والخطايا. يوم يمشط ويشتغل، لأن الكيس هو الحزق في الأمور الدنيوية والدينية. الله، كيف تكون حاذقا؟ ما هو ده الكيس. كيف تكون حاذقا وقلبك متدرجل ومضطرب ومرتاب من الذنوب والمعاصي؟ ثم تعمل ايه؟ لا يزال الكيس يأتي بالطاعات عشان تزال السيئات، يأتي بالحسنات ليمحو بها السيئات كما أمره الله عز وجل، ويضرب بالحسنة السيئة، ولا يزال يأتي بالاستغفار وبالتوبة وبالضراعة. هو ده الكيس. وبالإنفاق من الأموال، خذوا الأموال صدقة تطهرهم، يعطر قلوبهم من آثار الذنوب، قلوبهم مدرجلة، مش عارف يشتغل، لا عارف يصلي ولا عارف يصوم، وعاجز، مش عارف يؤمن بالقدر ولا يتعلم حاجة في الدين. لماذا؟ قلبه مدرجل، مش الآلة تعبانة زي العربية التعبانة، لازم لها صيانة وتجديد. ما يصنف القلوب وتجديد القلوب، إزالة آثار الذنوب من عليك. إزاي؟ ومن أهم هذه الأسباب إنفاق الأموال. فلا ينصرفن احدكم الا وقد تبرع بشيء. والفقير سبق درهم 100,000 درهم، لانه ينفق بنسبه كبيره، بنسبه المائله مع نصف جنيه حتى لو جنيه، فيكون عند الله وابلا. والامر كله بيد الله، والرزق بيد الله، ومالك عند الله، ونفسك بيد الله. فلماذا لا تنفق لله عز وجل؟ لماذا لا تصدق لله عز وجل؟ اقول اسهل الاسباب وايسر الاسباب هتنزل الاستغفار والتوب. كويس جدا، استغفارك مدخول، استغفارنا الان مغشوش يحتاج الى استغفار. استغفاروا الان كاننا نبذل باوامر لله رب. بقول لك يا رب اغفر لي دي وسيب لي دي، لهذا لسان حالنا. انما المساله السهله جدا اليسيره هي الفلوس ابتغاء مرضات الله عز وجل. لا اقول ذلك لمصلحه المشروع فنحن ناكل منه، وانما نتعاون كلنا على البر والتقوى ان شاء الله. وانما اقوله حقا فعلا والله العظيم ان ايسر الاسباب للنجاة من النار ولفلاح في الدنيا والاخره ولفلاح الاولاد والزوجات انما هو انفاق الاموال. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويعلم مكاننا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. سلوه وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا انه تعالى بيده ملكوت كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، وبيده الارزاق والاجال، وبيده الهدى والضلال، وبيده مصائر العباد، وبيده نواصي العباد، وبيد امريكا وقواتها، واوروبا وقواتها، والشرق وقوته، والغرب وقوته، بيده زعماء المسلمين، بيده قيادات القيادات في بلاد المسلمين، بيده نواصي العلمانيين ونواصي المنافقين. بل لن تنفجر قنبله الا ان يقودها الله باقواتها المناسبه للانفجار، ولن يعمل سلاح الا ان يقوده المقيت عز وجل باقواته اللازمه لكي يعمل كسلاح. فالامر كله بيد الله، فسلوا الله وانتم على يقين انه لو شاء لهدم الكافرين ولقتل الظالمين والمنافقين ولحكم فينا شرعه قبل ان نلقاه. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والأرض. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين، عليك بالعلمانيين، عليك بالكافرين، اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك سبحانك في نحورهم، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. سلط فرق اليهود بعضها على بعض، سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم أعطنا أكتافهم وقدس أرواحنا بأن تأذن بإراق دمائنا على عتبات الأقصى الأسير. اللهم أرنا في العلمانيين يوما أسودا، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، رحماك بالموحدين، ارزقنا الإيمان بالقضاء والقدر، اللهم ارزقنا الإيمان الواجب، اللهم ارزقنا الإيمان الحق، ارزقنا الإيمان بالقدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم ارض اللهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، عوضهم عن هذه الأوقات في الدراسات، اللهم عوضهم عن أوقات العبادات في الامتحانات بأن تعلمهم ما جهلوا وبأن تذكرهم ما نسوا، واجعل ذلك سببا وتقوم على عبادتك وعلى حمل دينك يا رب العالمين. اللهم رحماك بجميع الموحدين، اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، عابدات طاهرات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. رحماك بالموحدين المخلصين المبتلين في نصرة دينك يا رب العالمين. فك أسراهم، فك أسراهم، اقض ديونهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم رحماك بالموحدين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين، وعليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يكفي الله نوركم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.